بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. يتمثل الحضور الكريم، نضرب ربي تبارك وتعالى المقارن لا يسمون التيك دو بركي يرد غمس الموازين الحسنات نغ ينفع يخسرش يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان المناسبة اللي كله تسلم لمناسبة المغرى أن تدعو يوسي تسليت تلستني كسلين بصلاة وسلم أرسلتي تدعو نين يسن بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وكان يتمي الفرح عموما، الفرح يجي توصل لي يجي نغمس الفطرة للخليق، لذلك ربي تبارك وتعالى يشرع الفرحنا. علاش؟ شكون الشرع الإسلامي؟ كل ما يوافق الفطرة أنا ريت تلقى ريت تلقى مشروع. ولكن أي تغوصل يشرع ربي تبارك وتعالى أنا نسيت تلقى الحدود يقص الضوابط، لأنه يعني يغذي ربي وطف الحدود وطف الضوابط هتنقل برتقى كانت غوصاني. حتى العبادة، العبادة اللي تعبد اللي يتعبد مسلم ربي تبارك وتعالى يقاسن ربي تبارك وتعالى الحدود. الحدود نفسها ديرو اللي تفرط وليلا الإفراط، يغضي ربي للإفراط ارتقى الغلو، ورسول تقى ورسول تقضو الغرض اللي يسي توقصد أما سمي أما سمي تشريع. يغضي ربي لقيس تفرط تقويم اللي نرى اللي راه الشرع اللي يني الشرع مس العباده تقويما اللي راه تسير العباده النفوس البشر النفوس الخلق هانو راه ورمي ورا تخدو الغرض يا ريت تزر لي اللي غوري اللي وري اللي راه اللي وري تحرس بنادم استي الزل غمس اللوق تي الزل صيك اللي تيكا هانو تنفعو باب نس ما يقال لي ما نفع عند زليت مثلا ما نفع عند زليت يقال سنا ربي تبارك وتعالى مس القران الكريم ان ربي تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بمعنى تزالي لغورة نهاغة مثل الفحشاء والمنكر سنجيسا يجيسي لك لن ديفو إما إلا جيسك على الإفراط نغدي لك اسمي نغدي لك جيسك على التفريط. زلوبان دواء الدواء لو قلنا تيتيو الدردو بارك التيني شيات تلفاني تنغد شسنات غلوقتي فلان لوقتي فلان يغدو ربي تخربك تشغلان تسيد قولو الباكيتان تفيد سين غمسنا غوالي تسود سكولشي عندي سرقه فلاك تفاو راك تنفعو نفس هو اللي ما سيزمي غدي وربي وغادي نورا الطباق اللي ساكنه هنا مثلا سويا التلفانيت ايواس نغد سويا التلفانيت كرطه مس النهار سدو تاع الساتيات غير النهار ايواس وراه يدخلوا غرض. لذلك الشغل كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى مس الكون هاني الطفل القادر نسي الطفل الميزان نس مس الزيكيز. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك حتى الفرح يغدو رب مسلم يفرح هل الفرح أنا في الضوابط قيسر لي الإفراط ولا لي قسمي ولا لي قيس التفريط باش أيقضوا الغرض اللي قيسرا الغرض اللي قيسرا الشرع الغرض اللي غير يستفد مي اللي غير يستفد المكلف اللي غير يستفدو مسلم. لذلك الزواج يقالت لمناسبة الفرح اللي غتنمي نجمع مذكر، لان العدد ميد راه كيتيني تيستمغرات كاع تين تيو حوايج در الركوز در الشوق كذا الى اخره. لا محل لقال الله قال الرسول قيس، ولا محل للقران قيس، ولا محل لنا الغلط نقص دري وابن ادم دري والخلق الشغل غير كلي سنين تفهمين تفضوها بيت الزواج. إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما قرت ينظر ما قرت المهم ما طلن في الناس الناس ما تلغ براد ماني غنط ما طلت لحك ورجوك نظري الناس يا رسول الله تتهلغ الناس هو سكرت والو الناس هو الناس النبي صلى الله عليه وسلم أوليم ولو بيشات الناس سكرت الزردع وخات غير صغاريني وخات غير صغاري تغط يعني سمون دميدن يعني سمون دميدن غمس انت مغرا يقال سمون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم او بمعنى اخر يقال القربة يقال عبادة ان تقرب مسلم يمي يسيد ربي تبارك وتعالى يعني تفرح تسبين الفرحة سمون دميدن في الناس يقال مقصود من مقاصد الشرع يقال عبادة يقال عبادة من عبادات اللي تقرب مسلم يمي ربي تبارك وتعالى. ثانيا غمس القضية النبي صلى الله عليه وسلم يمر علاش ما قال الغرض تاع دي سمون تميد الغرض اللي ما قال الغرض تاع دي سمون تميد ادمي ادي تسبينت ادي تسبينت اللي تيها لنا دي تسبينت القران. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوريك فغرس القضية او ني مولاو بشات ولكن يزيد نطيض الني ان اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. شوف اعلنوا يعني متيد سبين متي اعلنوا النكاح واضربوا عليه واضربوا عليه بالدف. علاش ان النبي صلى الله عليه وسلم علاش ان النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الحلال والحرام الضرب بالدف. نقر الحلال الحرام ايد ادوت نمد نمي ادوت نمد نلون يغود يغسد يولون بمعنى انه الشغل ديكا يقال حلال علاش اشكو الحرام تسوق زميد غدا من يضني الحرام وري مكلا تي سبعين ميدن علاش اشكو يخالف الفطرة وريمون ذا فطرة وريمون ذا فطرة الخلائق. اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف ولكن الغلط يسكر ميدن ها ها ها اولي منو بشات ها اعلن النكاح واضربوا عليه الدف ولكن الافراط غير اللي غني تفريط متيقان تفريط يغور رسمون يغور رسمون ميد نور نسكر ثام غرا ونسكر والو تفريط يقات يغور السفل ديمي يتالون تما سنتم غرا غور يقات تفريط ولكن ما قال لي افراط شو اللي سنا الدين بين الافراط والتفريط بين تفريط المميعين وافراط وافراط الغالين. شاهد غمس الباباد ما يقال ما يقال الافراط ديسكان منا مثلا اولي ولو بشر أولي ولو بشرط إفراط لجسن ولكل زوار تكلف تفت البلاد المالي تكلف فهري تسلف إلا ما لو كان سولا ما لو كان سولا إما غندي كريدين في مغرى عام عامين باش تفضوا وراك يكلف ربي تبارك وتعالى كله واش كان. النبي صلى الله عليه وسلم اللي غا يتاهل أمنا صفية رضي الله تعالى عنها ما يقال الوليمة اللي يسكر الوليمة اللي يسكر إلا يسودي تيني سلام على المرسلين اش كان يدير اذن اوليم ولو بشات فمي على قدر المستطاع ونشكلي مود الزدرت الافراط والسين ماني غايتي ليه الافراط والسين وهو يغور ضبط ضوابط الشرع غمس الوالي ما نانيت زدمي الا ما يسخلط نرجازن تمغارين إنك من داي دارك من غني بس إنك سكوس مغينا يروي غينا يخربك هاتي مغارين هاي اللي جاز نات كاش تا كدا إلى آخره كذا كدا وكان إبليس إنت اللي تلعب صلبة عند بيدن هراك التنش غنى قال القضية المعرفة فقط يعني بيدن توسن نيرة صافي إلى آخره إنت الشغنة لستي بيدن اختلاط وكان تري اختلاط نا يجين نوع مي يجين نوع يجين نوع الباب نشر الشر اللي وريم كنا تثبت كي علاش لنسين سي الامور يخسبنا بس نسير العقل الانس دي مزيان ان دي مزيان جنتني المنافذ قال البيبان، البيبان مي، البيبان العلم، البيبان المعلومات. المعلومات ماني غنترسنت، غنترسنت غل بنادم لفؤاد. أنا فإن السيزر بيتبرس على القرآن الكريم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، كان عنه مسؤولا. يمكن يا يزيد ولا يوسم مقل، يوسم مقل راه يحرق العمر لك، يمكن يحرق تدرت بنادم. كذلك مي ينمي يا وسفل سفل ديك الغوصة، يمكن تحرق، تحرق تدرتني بنادم. غنف ديوش كالشرع ما يسكر يويد ين غولي نال الحد، يويد ين المجموعة الحدود يجيتني الحواس، ماشي يجاتني باش يقمد نمس اللحف سنغد باش تنسفل سنغد. لا لا لا يجلي سي يجلي تعتبر العدد ميدن، نغد غادي غير كان الفكرة كلام ميدن مخصوصين، نغد الشغلة دي قالت لي فكرة اللي يكمل نرسل لي لا، ولكن الشغلنا يقصد نقيس ربي تبارك وتعالى، يقصد يقيس الشرع عموما مي اي صلح تودرت ميدن تودرت نصنع ما سيقين الدنيا تودرت نصنع ما سمي عما سلي خرب. ماني غيكش من تانا القضية دي يزريد السمع لسان الديني يكشف من غمس نقول الله عز وجل لا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا القرآن تدخل لي تدخل لي اسم النشونة ما يقال ولا تقربوا رغم ربي تبارك أني حرم ولكني ناغ ولا تقربوا ما يقال ولا تقربوا التين تقرب وكان تغو سيغور السين تقربت يعني أدوت كتغار سنس تغو سيغور ما نقول السين تقربت يخطو مسمي يختم الصغار أسنس يختي تقادير خصة تم الصغار أسنس يغاك إني غان نور تقرب تقادير معناه أن نور تكتا غار أسنس أغار أسنس يخصة كده سفتي ساعة يغيلها ما سنغي يخصة نزلت ما سمي أنزلت ما سنسي أنا ضي نقز دي لما سنت نسي دي نبي صلى الله عليه وسلم سنت نسي دي نبي صلى الله عليه وسلم يندوري سكوسة ما سيمين دي قميس سكوسة ما نسى أمنا عائشة رضي الله عنها دي تضنين غمس لزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغسل عقل حفصة رضي الله عنها يشكي سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم عبد الله بن أمي مكتوم يا أبو كار ورئيس مقول هي ناس النبي صلى الله عليه وسلم الكلام تكشممت كشممت تيمي إلا أنت سيا رسول الله هاتي غودي غدك كشي يا أبو كار يعني ورادة غيزة يغدك كشا يغامي يغدك كلكم يغامي يغا أبو كار ورادة غيزة الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ننتي تعممت نكرمتك شامتي جمي يعني البصر غيك اللي يمكنه ترمس ورقاز يعني يمكنه ترمس مي أما سلت المغارب معنى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال متزميت لغناية مغاري نكرمتك شامتي جمي ورثيني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجلي من اجل البصر سنت علاش ما يدير سكر انت في الوين يدي قما علاش خصك ما يدي في الوين يدي قما بنوني غربان يقين الججلي الججلي اللي غادي بس ما نسمو قلت براق اللي انا نقول سولات نسمو قول كل واحد ما في سكر ما يدن سكر انت مي يزري حتى غير هذا الكتان ادنيت هذيك تال ديال غير بر من ما سنغي ما في سكر ما يدن ما فتين يعني بي تاكور سكر سكر صار هيك انا ورقي سؤال واش كيشكرا الجواب إيش كيشكرا غير سكوت بلا بلا بلا بلا لي زارات اللي غير برمن ورقي سؤال واش سكوت شي ميد سن بالك نفوق هاك لي سكوت غير القهوه ياك القهوه يمين يمين ولا سمي يجي يجي يجي ولا يجي يجي نطرط ورا غادي نشتات يمين كنين غدا نشتات في دور غدا الساتتين غدا الى اخره نفس الشيء مصري ولكن تلات غوصه اللي كين غير كبر بتبارك وتعالى وهو الفطره الفطرة الخلائق تطبع في الستر الستر نا غانا فاغينا غانا فاغا أسخسر سيومر ربي تبارك وتعالى ولكن يشديد جسمي يشديد جسمي تمغارت تمغارت يشديد فلس لس كمي خصك ما بهلات السرس وقرمي وقرور جاز. ثانيا شغنا قد تخفيف فرقز شغنا قد تخفيف فرقز إلا بدا برا برا بري قال الميدان نس تم غير تيجي ما يجنمي تم غير تيجي ما يجنمي أي قال الميدان نس. لذلك الحجاب غمس نشرع العدد بلاد ما ريت غلط هكذا تنت الحجاب يستيقمي غير اللي انت زفت اللي انت قال ما سيقو غيو تاني ماشي الزفة قال الحجاب الزفي قيان هو اللي الجزء يبرزي يبرزي غمي أما الحجاب مادة الحجاب التيجان المفاصلة نقرو القز المفاصلة نقرو القز تمارد في مغارين اختصياء يرقز اختصياء. لذلك يغديو ربي الخلط يرقز انت مغارين أماس انت مغارا هنور سوري يقل فرحة لنا غير ساغس القرح ورسط ولو شو يقل فرح يعني نزرين مي نزرين الحدود غمس مي أماس الفرح لنا إذن أولي مولو بيشات غيك اللي سنة دا دي تسمو تبيدن كذا هاتي تسمي إيطف الحدود إيطف إيطف الضوابط أيوة إما النبي صلى الله عليه وسلم قالنا أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف إذا نكركني غلاد نتار نكاتي اللونة نقدر نصوى دي العواد لا السمع لاش نضوه اش كنت الاصل غمس المعازف كله الاصل قيس الاصل غمس المعازف التحريم ماذا اختينا ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك ان العلماء التفسير صوت الشيطان هو المزامير المزامير يعني الالات الات الطرب كل شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رد الشنكرة مدن رد سحلون الحرير عارت لسان الحراء يقت الزينة والعياذ بالله أنا سكان رسول درس السوق يستحلون الحر والحرير والخمر أرسل شرب من المغريس وشرب وريقي الجريمة يسوبنا المشرب ما أنا كويت تقال الجريمة غدور بيسواتي فوق سبرانا لقيت يسنفول سور غير حتى وانا يسنفول نغبر الشرب أنه لنا ما تسوي سلام ما يشقاني غد تدن تغبر راك يشقان يغدور بد تدن كالا لكن أنا بيد ندخلي تما غد سنفول تاتكاتي غربان ما كاين مشكل يستحلون الحيرة والخمرة والمعازفين بصوص الله ليأتي زمان على أمتي يسوي القسف العدد إن قسف يشربون الخمر يسمون بغير اسمها أرسان اشرب ولكن أرسان كريس مضني ما السغن أرسان محيا ماء الحياة يعني أمان انتو درت وزرك إيه القلبة يزغينا يقانا من انتو درت أمان الجنين يقانا من انتو درت ماء الحياة نقدر نستغل الويسكي نقدر الكونياك نختكاد زعما يسمون زعما المليح ما نجانين سدواخنين بيتستغي غينا الخمر السلام عليكم ولكن بلاد ميخصت يزوق البضل عادي تسير البضل يزوقت يسمى التيني يكتسى التيني عراكي التيني عراكي سكارة تي بحير تغمي غمي خطي التوفو اللوس اويس هادي ثلاث بحير تخطي التوفو اللوس انت تايا سولي غاك سخصت غوات الناس ودي ما تسكرت غاك اللي تسويت كي تقلبت كذا على اخره انك كيس نشطه واه نشط كي تدوخت تدوخت وراك سولت كي بنادم شكون بنادم غير دار ما قال بنادم ما قال بنادم ها العقل قال بنادم يغدور بوري اللي العقل واخا ما قال الفرق نقرو نافان دوس كايري ما الفرق يسيدي انا فاليو فاسكيري علاش انا فريق قدر في الله ربي ونش كان في الله سعف ربي تبارك وتعالى مسكين اسكيرا ريسي قنت انا يدوخ اي انا فانت سيخ فلس سيدار نص سولي في مي سولي في الفلوس سولارتني نيش سلوس زوار فداز فين دقريت عرفت دو دارو جزارت مي غديس وغوز كيس ختاد وهو ختا وختا نور تختار ختا داران نعم تكساس ختامان تكساس غدارت ناس قيد غرو كناش تبارك تفلت ولكن تفرغ وضويا يعطني زوار تكت فداقت فينا اللي رنتني تعد سي قلت اللي سي قلت كده ما سيته هو بلاتي تقرعي تتعمر نختخوان غدو غادي غلان غدير خصنا غادي كولي بيتنا ما بغينا نضرب ربي تبارك وتعالى سلمت. هادي غير كان يعني بنادم عاش يجدر بهم وكشاب سول العجيب الغريب غما سونش كنا كلوت وهو انه ربي تبارك وتعالى اللي غير خلق الخلائق كيتحلى سن دوني تكلوت. يسالونك ماذا احل لهم ايوا احل لكم الطيبات والي يمشك الطيبات يخرق ربي تبارك وتعالى الخريق ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. اللي غير يبدر الحرام ان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وانت حسب ما تحسب الميدن ما يدرس اي اللي يدرس تحسب الميدن غانا فايتيني كذا كذا كذا ولكن اللي غير هذا يبدر الحلال وراغينا حلي غونتي في ايوا دو فلوس دي سلمان دي وامان يبدا راه يتحسب علاش اشكو غودن انا فاينا وحل لكم الطيبات ولكن الحرام يدرس زلو كان راك نيخ الشمس سلقعايا سكوس غينا كيعجبن تكونت غينا كيعجبن ارتقاس غينا كيعجبن ياك سليت ابلاي كيك جديه غين عترت لي كمت تاشي تافي دمي دني كان الشرايد كاين السلال باش هاد غنين سيكين غير لا اله الا وقيا المشكاري لا هاتي غزي هاتو الروت يفر بما يزت الدود ولكنه انت غينا راه كل ممنوع مرغوب في داو سنيت تمنان سلح حتى غاد هي دي من ربي تبارك وتعالى وريقي غير مصلحه عنك علاش اشكو اللي حرب ربي تبارك وتعالى قال خبيث يا ويس يمكن عزكم الله اي سو بنادم اللي تنين غمس المراحيض نغداتيش واجد انت زوج شرب بحال بحال بالي مكنا داوني غنكي غاي اللي تنين غمس المراحيض يوف شراب يوف الخنزير يوف غاينا كلو الحرام اللي سالي اللي ستدون مدني يوفت علاش اشكو هو نقيس النص هو نرقيس لي ويحرم عليه مسنا ربي تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أيوة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إن سكن الشرع يحرم سيسيق الخبيث ولكن تجد ويستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف ما قال المعازف اللي كانت ستالونت الرباب اللوتار الناقوس البيانو قام قرقلام الى اخره كله غيرنا يقام يكشمغي مثل المعازف ما تقيس كس العلماء كس نقيس ستالونت علاش اشكو النبي صلى الله عليه وسلم بيدوف اعلنوا عليها اعلنوا النكاح وضربوا عليه بيدوف كس نقيس ستالونت ولكن ماشي كل شيء الدوري فوق خلاص برادر قيسي كتالون تالون تنين تمغارين تمغارين هاد نشطنت في جيجنت وتنتالون إني انت ولي عدل إيك تاش لحيتني خيطة عربنا خيطة فرانسيس عارق سايقمي هايقمي أولي عدل أولي أولي خشن أولي خشن هو هايقو أولي عدل أرش خنت فيك ويا سنت كالي لخيري أش وصلت دير جزن الفطرة اللي سني خلق ربي تبارك وتعالى ورتقيتين الركوز ولا تينا تينا نقر مرنا ديك هذا الى اخره هو يسي عدي ورقا زي التركاز ولا سي عدي ورقا زي يشكي ورقا يشكي ورقا زي اي ولا ما سيسم يغري ور بالي التركاز يقال بس صافي قال بهلا وانا يقال وسولي قبنا ورسولي قرقاز عرقاز يخصي يبقى يقرقاز هادي كان نصور في الفطرة الفطرة انت مغارت يوافقت نشكن الفطرة انت مغارت يوافقت مي يوافقت الله يوافقت نشكن على قصد ورس يوافقه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال حالة السلعيد يقول أما سنغولي بس اسم يسكا يوغد ما وريقون يغدر مثلا من طرف البيت الى حفلاسه يا اللي زار سيدي غيكون ومنى عائشه رضي الله عنها انت تديت مزي لا فرخت مزين اش كاين داز كانت فرخينا استيس الانصار اركات انت اللونا ارتيني تكرا يواليونك كتارت انتين يا متبوعات يعني كرا الاشعار اركات انت اللون يكشل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ارني دي سنتي تزي اسكايش ماري تزي ماذا سنتينا اما زمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وي اولي ابليس اما سنتي من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هي لوحدني النبي صلى الله عليه وسلم اللي زار لي يبرمزرس الناس دعهن فان اليوم يوم عيد ونريد ان تعلم يهود ان في ديننا فسحه الى سغرش انت غصي قامي غصي قال عيد ولا سيني اوهو وريقي الخيرنا مزمور الشيطان ولكني قال انا شيد الاسلاميه نسبتني لبعض المدن نغد خيرنا يقا كذا كذا لا لا سينا مزمور الشيطان اقره يعني قا مزمور الشيطان ولكني الناس غصد لي جسمي الا جس الرخصه ان متنيني قديم بالرمسيون منتيني الناس غصه درسنت مي غصه درسنت بالرمسيون يعني يمكن ادمي يمكن ادم تلون زود العيد غير كليسنا نغزود مي نغزود تمغرا غير كليسنا اذا دفو مي دماني غير لا مسنغي ما خشاف لا تنساو دفو لي زوار ارنت كان يميد غير كان يتخسكو سي ناس الكواس لي كاين كاير لي سكر نتا قرص سكر الصداع يقف فقر لا فدر لا الى اخره اللي زوار تيسنات الجوق ها الجوق ها الرويس ها الصداع ها الرئيسين ها قما قرق لنا مع المقادير تيسكرات لي في خصها ما تنسينا العقل مليح شكون اختي لي زوار يمكن كيس انت سامح ربي تبارك وتعالى حتى خطوبت خطوبتي ربي تبارك وتعالى كيسامح نغدي خصي كان العمل يمكن كيسامح ولكن تسكرات لي في الزوار عندو رجسي لي وهو يغزي وسميد على الفجر هاني غدي السنكر تبو السكوار نغد تجور تجي الكراو في قرايق ونغد كذا لاخره يدعو ياك هاني خصك تسنتي ساكت تشكا ما سيني وفقر يندور هاد المناسبة هاي هاني صور كيس في الشغلة إنا ودي يدقام غير كذا سينا إنا يدقام إنا رين تاوين تساهوطيت حراين تاوين تساهوطيت ينكر غالي اللي الحرياثة اللي بحر التشكة تسليد ينكر ديس الغوات اللي ذي الغيطة جاي رينا كذا الأخري يسمى سنسينا غوا الناس انت غوالي قعرب الناس الله يجعلكم دخلوها بالغوات وتخرجوها بالغوات الناس استشكشم استغويت ان شاء الله سوفهم تسيسمي استغويت وننت هاتي غوالي قال مظلوم اللي زوار تويت هغرزو ما قال انتيني تلي زوري قال مظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وادي ظلمت اسند لقتن لقتن قال لقتن التنزل الالهي علي تقوز ربي تبارك وتعالى السماء الدنيا لتيني ما يستغفر على استغفر ما راه يسقسى على اسفر ما راه يضرب ادمي ما راه يضرب هذا اسفر يعني ان الضرب ترى راه اختفى هو داني هو ماني غنت اللي تي الدعاء نضرب ربي تبارك وتعالى السمج الخطا يعني بنادم يختكي بلا ربي تبارك وتعالى خصها دوري زيوز ميدن نوري برز يسكي عارف لها راه تمغراتي اللي تتسمغري وتيدزني تكولوتن لذلك بلاد مغمس البابال يخصى النور يشيد النور يشيد غمس الشرع يعني الحق ربي تبارك وتعالى ولا يشيد كذلك غمس الحقوق مي ولا يشيد غمس الحقوق ميدن يعني غنشيد تمس الحقوق ميدن انا قضية هذه شقة هذه حتى بلاد مغري قنا الزنيق الزولا كيطونا لغت كذا الى اخره يخصى زوال يمزل لندار واتجر ما شاد كاش واتجر في ذا الزنيق يقني خصيت ماني يتكا خصيت الباراشوت باش يزلي سيمي نقد السلوم نقد الطيران مرة تيخسي لا نبي خصات ايام زلاد النار والجر باش انو رشيد غمس مي انو رشيد غمس الحقوق ميدنا نشرع الاسلام توريكي غير سايبه يا العدد غربان غير اللي غيدور بيت فوق مصبرنا العدد غربان انا قسمت فيما قسمت فيما ممنوع البول ممنوع الغائط ومن حصل ذو بعد تعرض ومن حصل زعما هنا يحصل فعليه 100 درهم غرام الى اخره انت غينيك فقيسي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سينا ان يتقوا الملاعن الثلاث اتقوا الملاعن الملاعن الثلاث ما هي الملاعن يعني هو الناس كنت غوساد الفلسطو جوز اللي عند ما هي كانت كرطال البرازة في الموارد او البراز يجوز الضبطان البراز ما قال البراز يعني الغاية هو البول في الموارد يعني غير اللي غد نقين ومن وري جوز يبدأ ما يخسر يميدنا من نزل زود السي زود تارقوا زود سواقي زود ما منوع يمنع شرعا يغدي وربي بنا دميروي يميدن الموارد وما نغدانو نغطانو ضفين كذا يروي زند السيس بلا سوق زل عند لا 100 درهم ولا 200 درهم اللي عندك هذا الفلوس تقول يوكزن البرازة في الموارد وقارعة الطريق يقين طريت ورا غارس ميدن لا يجوز هاتي ترويد هاد الزرين ميدن خصونا الزرين يقول لكم ماما اللي كيماوي وقارعة الطريق ايوا والظل ما كان الظل يعني غير اللي كان شكلو ميدن وري جوزي ومسلمه 100 تخسر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكتني غير يقضوا الحاجه اريت فوق يتنيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الخلاء ذهب فابعد المذهب يعني رنيت التتي مليح علاش باش هذول يتعدوا فهمي في الحقوق ميدن حقيقة اللي على المناكر اللي على قلت ولكن غير هذا يشكد المعقول شو انا المعقول نغيلا يما هو المعقول ادينا دركني وين دايما انايا نضرب ربي تبارك وتعالى يشفعوا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.